يقول هل يجوز السلم في الأوراق التي نابت عن الدراهم في المعاملات؟ نقول نعم، تكون ثمنا، والمثمن بضائع أخرى من المثمنات، فالأوراق تنوب عن الذهب والفضة لأنها أثمان. فيدفع الإنسان مثلا مبلغ 10,000 ريال يشتري بها مثلا 5,000 صاع من التمر أو من البر أو من الشعير أو نحو ذلك. وكذلك ما ينضبط بالصفة، كان يدفع الإنسان مثلا 50,000 يشتري بها سيارة تسلم له بعد 2 أو 3 شهور بصفات معينة يحدد نوعها ومديرها ولونها وما شابه ذلك. يقول هل يصح بيع الذهب سلما على أن يكون رأس المال غيره، كأن يكون برا أو قماشا أو نحوها؟ نقول نعم يجوز كما مثلنا الآن. يقول تطورت وحدات القياس بمختلف أنواعها، فليصح السلم بما أمكن قياسه بها وبعد الغرر، وإن كان مما ذكر المؤلف كالأخلاط. إذا كان ليس هناك غرر فيها بمعنى أنها تنضبط بالصفة ويمكن ضبطها فإن هذا لا بأس به، ولو كانت أخلاطا يعني صار يمكن قياسها ونسبها فلا بأس بهذا. كما لو كان الإنسان مثلا أسلم في عصير مشكل مثلا معلبات ونحوها فإن هذا صار الآن ممكن ضبطه بوحدات القياس وكذلك المعاينة والاختبار بالمختبرات. يقول هل يجوز فك السحر بالسحر إن لم يمكن فكه بالقرآن، وما حكم تصرفات المسحور من طلاق ووصية ووكالة ووحيها، وما حكم تصرفات المريض مرض نفسي في الأمور الشرعية من طلاق وغيره؟ أولا السحر لا يفك بسحر، ومن أتى الساحر فإنه في هذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الكاهن أو العراف أو الساحر ويطلب منه العلاج والتداوي، لأن هؤلاء لا يمكن أن يعالجوا الإنسان إلا بعد أن يشرك. والإنسان عليه أن يعالج بالأدوية المشروعة من قراءة القرآن وغيرها من العقاقير المادية ونحوها. والشق الثاني من السؤال تصرفات المسحور من طلاق ووصية ووكالة ونحوها، نقول إذا كان يعقلها فإنها نافذة، وإن كان يغيب ولا يدركها ولا يعقلها فإن تصرفاته غير صحيحة. ومثله المريض مرض نفسي، فإنه إذا كان يعقل ما يقول ويعمل فإنه مؤاخذ، وإذا كان لا يغيب فإنه لا يؤاخذ بتصرفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، والإغلاق هو شدة الغضب حتى أن الإنسان لا يعي ما يقول فيتكلم وهو لا يدري ما يقول، فمع هذا لا يقع منه طلاق. وكما مر بنا بيان أن الطلاق من الأمور التي تقع من الإنسان جادا أو هازلا، لكن إذا أغلق عليه من شدة الغضب فإنه لا يقع منه. يقول هل يجوز صبغ اللحية بالكتم فقط؟ نقول الكتم مادة سوداء خالصة فلا يجوز الصبغ بها، وإنما يخلط الكتم بالحناء فيصير الشعر بين الأحمر والأسود فهذا هو السنة، لا يصير أحمرا ولا يصير أسودا فاحما، وإنما يصير بينهما، فإذا صبغ بذلك فهذا جائز ومشروع. يقول إذا كان إمام المسجد يعرف أن هذا الميت عليه دين فهل يصلي عليه أم يمتنع عن الصلاة عليه؟ نقول بل يصلي عليه، إنما الذي لا يصلى عليه هو قاتل نفسه والغال من الغنيمة، وأما الذي عليه دين فيصلي عليه إمام المسجد. والمراد بالذي لا يصلي عليه الإمام الإمام الأعظم، يعني الحاكم العام أو رئيس القضاء أو نحو ذلك، أو مفتي البلاد أو ما شابه ذلك، هذا هو المقصود. وأما غيره من أئمة المساجد فإنهم يصلون على كل إنسان مسلم. يقول دخل رجل المسجد بعد سلام الإمام من صلاة الفريضة فشاهد بعض المأمومين يقومون لإتمام ما فاتهم، فهل تصح أن يتم بأحدهم ليدرك فضل الجماعة؟ وما الذي يجب عليه فعله حيال من يريد أن يتم به من حيث إخباره ودفعه إلى الأمام وما إلى ذلك؟ الإنسان إذا جاء والناس يقضون فإن الأولى له أن يبحث عمن لم يصلي فيبدأ معه الصلاة من بدايتها جماعة، فإن لم يجد أحدا فإنه يختار من يقضي بعد سلام الإمام ويشعره بأنه يريد أن يصلي معه ليكون هذا إماما له، هذا المسبوق الذي يقوم يقضي خلف الإمام يكون إماما لهذا القادم. فإذا قبل ذلك بالإشارة يتكلم معه، فإذا أشار إليه بأن يقترب منه فلا بأس بهذا، لأنه لا بد من نية الإمام للإمامة ونية المأموم للإئتمام. أما إذا كبر بجواره والإمام وهذا الشخص لم ينوي أن يكون إماما فلا تصح صلاته هذا المؤتم به. يقول هل يصح للمأموم أن يفارق إمامه إذا قام الإمام بما يبطل الصلاة، كأن يعود الإمام للجلوس للتشهد الأول بعد قيامه واستتمامه قائما؟ الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يتابع إمامه، لكن لو وقع مثل الصورة التي حصلت من هذا الشخص فهذا يدل على أن الإمام جاهل في الحكم الشرعي، لأن الإنسان إذا نسي التشهد الأول واعتدل قائما فإنه لا يجوز له الرجوع لأنه تلبس بركن من أركان الصلاة. ولعل الأولى في مثل هذه الحال أن يتابعه لاحتمال أن الإمام لم يكتمل الاعتدال أو أنه لم يشرع في الفاتحة، فإن الذي يحرم هو إذا شرع في الفاتحة، أما إذا استتم قائما فإنه يكره له، وإذا لم يعتدل قائما فإنه يجب عليه الرجوع. فلعل الإمام أدرك ما لم تدرك أنت من حاله. يقول ما الذي يجب على الإمام فعله إذا أراد أن يستخلف أحد المأمومين؟ هل يتراجع ويسحب أحدهم أم ينصرف؟ نقول يشير إلى أقربهم إليه بأن يتقدم، فإذا تقدم انصرف هو، أو يرجع إلى الخلف ويجذب أحد الذين وراءه ليكون إماما، فكل هذا سائر ولا يحتاج. يقول هل يسلم أو دون سلام؟ نقول لا يحتاج إلى سلام، مجرد قطعه للصلاة يخرج منها ويشير إلى من خلفه ليتقدم. هذا يقول المرأة الناشز آخر خطوة في علاجها الضرب غير المبرح، فما المراد بغير المبرح؟ المراد به غير الضار، يعني الذي لا يجرح ولا يتسبب في اجتماع الدم في موضع معين، وإنما فيه التأنيب ويوقع بعض الألم، لكنه لا يبقى له أثر بعد ذلك. هذا يقول ما المراد بالفتنة